بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الوفد الكريم، هذه الزيارة لجبل أحد وشهداء أحد، وهنا في هذا المكان كانت واقعة لها أثر عظيم في حياة المسلمين، وهي واقعة أحد أو غزوة أحد. غزوة أحد كانت سنة 3 هجرية في شهر شوال، يوم 7، كان يوم سبت. بعد هزيمة بدر بدأ المشركين في التجهز لغزو المسلمين، وبدأوا يستعدوا المعركة، ياخدوا بالطار من المسلمين بعد ما هزموهم بفضل الله تعالى في غزوة بدر. وهنلاحظ أن الكفار مع أنهم أهل كفر، لكن يعملون لكفرهم وباطلهم، يستعدون يتجهزون يأخذون بالأسباب. فبدأوا يجهزوا لغزوة أحد من قبلها بسنة، جهزوا 1000 بعير و50,000 دينار، وكل ذلك لقتال المسلمين في غزوة أحد. وكان معاهم 3000 مقاتل، وكان معاهم 3000 بعير، ومعاهم 200 فرس. عايزك تتخيل 3000 مقاتل من الكفار، وحيبقوا قصاد 1000 فقط من المسلمين. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لغزوة أحد، وبدأ يستشير الصحابة، هل نقاتل المسلمين، هل نقاتل المشركين في المدينة، أم نخرج خارج المدينة؟ كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن هم يفضلوا في المدينة، ولما يدخل المشركين يقاتلونهم في المدينة زي حرب الشوارع كده، اللي المدينة تكون أحصن وأمنع. لكن بعض الصحابة كان لهم رأي تاني، أن هم أرادوا نيل الشهادة، فعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج، وخصوصا الذين لم يخرجوا في غزوة بدر، كانوا متحمسين جدا للقتال ومتحمسين لقتال المشركين، منهم سيدنا حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا مبدأ الشورى، مع أنه ممكن يقول لا حنطلع يبقى حنطلع، حنقعد يبقى حنقعد، لكنه مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يستشير الصحابة رضي الله عنهم، بل وبالفعل ينزل على قول الصحابة ووافق على الخروج وملاقات المشركين خارج المدينة. لكنه قبل أن يخرج رأى رؤيا في النوم، رأى في هذه الرؤيا بقرا تذبح، حلم أو شاف النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، نقول أن رؤيا ما أقولش حلم لأن الحلم من الشيطان. رأى بقرا تذبح، شاف في المنام بقر يذبح، ورأى ثلمة أو ثلما في سيفه، سيف النبي صلى الله عليه وسلم شافه وأكنه في كسر، ورأى أنه دخل في درع حصينة. فلما صح من النوم وقال الرؤيا دي للصحابة رضي الله عنهم، فبيسألوا تفسيرها إيه، قال لهم البقر الذي يذبح، يعني فسر فيما بعد بالصحابة الذين قتلوا، والنقص في هذا السيف الجراحات التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل من أهل بيته، وخاصة حمزة رضي الله عنه وأرضاه، والدرع الحصينة هي المدينة المنورة. عشان كده كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا عدم الخروج، لكنه نزل على رأيهم وبدأ يتجهز، فدخل بيته ولبس ثيابه وظاهر بين درعين، يعني لبس على الثياب بتاعته درعين من الحديد. مع أن الواحد ممكن يقول طب ده النبي صلى الله عليه وسلم هو حيقتل هو خايف، لا، دي أسباب يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بها، وهي لا تنافي التوكل على الله عز وجل. وجهز المسلمين زي ما قلنا كان عددهم 1000 مقاتل، وبدأوا يتحركون في يوم الجمعة، في نهار الجمعة بعد صلاة الجمعة، يتحركون من المدينة في اتجاه جبل أحد. وهو طالع جه بعض الصحابة الصغار، شباب أقل من 20 سنة، عايزين يشاركوا في المعركة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم منهم من لا يستطيع القتال، وأجاز بعضهم، كان من ضمن اللي أجازهم وفق لهم وسمح لهم رافع بن خديج رضي الله عنه، لأنه كان يحسن الرمي. فصحابي تاني اسمه سمرة، صغير برضو حوالي 13-14-15 سنة، لما شافه وافق على رافع بن خديج قال له انت أجازت رافع ليه، سمحت له ليه، وأنا أغلبه أنا أسرعه. وبدأوا بالفعل عمل مصارعة، فصرعه سمرة فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقف نقول كانوا بيربوا أولادهم إزاي، وكانوا بيربوا أولادهم على إيه، الأولاد دلوقتي اللي قاعدين ليل نهار قدام المسلسلات والمباريات كرة القدم والتسريحات وشعرهم، دي مسؤولية حنحاسب عليها يا إخواني وأخواتي يوم القيامة. الإسلام يحتاج لرجال يدافعون عنه، يحتاج لشباب يتربى على الإسلام. دول ناس أقل من 20 سنة ومع ذلك يتسابقون للقتل في سبيل الله عز وجل. في الطريق حصل موقف من المنافقين بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول كان رأيه برضو اللي احنا نقعد في المدينة ما نطلعش، بس مش زي رأي النبي في الباطن، لا ده كان هو رأيه كده عشان هو بيحبش قتال أصلا، هو منافق، لكن وافق رأي النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر. وهم في الطريق راح واخد تلت الجيش من المنافقين وراحوا راجعين على المدينة، قال هنقتل نفسنا ليه، ما سمعوش كلامنا، ما احناش طالعين معاهم. وكان ده عشان يعني يعمل نوع من الخبل في جيش المسلمين ويعمل نوع من الهزيمة في جيش المسلمين، وأخذ ثلث الجيش وانصرف عائدا إلى المدينة، ولكن الله عز وجل أغنى المسلمين عنه وعن أمثاله. وصلوا لجبل أحد اللي هو قدامنا دلوقتي، لو تبصوا من الأوتوبيس على إيدكم اليمين جبل أحد وعلى إيدكم الشمال جبل الرماة. جبل أحد اللي على اليمين الكبير اللي هو على إيدنا اليمين ده بعد الشارع، وجبل الرماة اللي هو الصغير اللي عليه الناس اللي الناحية التانية هناك ده، والجبلين بيقربوا من بعض من ورا. اسمع اسمع اسمع يا عم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الجيش وخلوا ظهرهم لجبل أحد وجبل الرماة على الشمال، فكان في إمكانية أن المشركين ممكن يطلعوا من على جبل الرماة أو يلفوا من وراء جبل الرماة وييجوا في ظهر المسلمين فيقتلوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل خطة أنه هو حط 50 رامي من المسلمين على جبل الرماة اللي هو على إيدكم الشمال اللي الناس فوقيه ده، حط 50 صحابي يحسنون الرمي، وحط عليهم قائد اسمه عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وقال لهم لا يعني إن رأيتمونا تخطفتنا الطير فلا تنقذونا، يعني قال لهم خليكوا على الجبل ما تنزلوش من على الجبل حتى لو لقيتونا اتقتلنا والطيور نزلت تاكل مننا. أظن ما فيش أوضح من كده. وبدأ يرتب الجيش ميمنة وميسرة، وجعل اللواء مع سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه اللي هي الراية بتاعت الجيش، وبدأت المعركة بالمبارزة. طلع واحد من المشركين اسمه طلحة العبدري من شجعان المشركين، فقابله الزبير بن العوام. ونشوف شجاعة سيدنا الزبير، قفز معه على فرسه أو على جمله على بعيره وأخذه وقتله، وكانت هذه شرارة المعركة. بدأت المعركة وبدأ القتال يحتدم ويشتد، وبدأت الكفة ترجح في صف المسلمين. غزوة أحد كان أولها انتصار ساحق للمسلمين، لدرجة المشركين بدأوا يفروا وينهزموا اتجاه مكة. زي وانتوا هنا المدينة فين؟ المدينة كده ورا جبل الرماة، مكة كده في اتجاه الأوتوبيس. يعني الكفار كانوا جايين على كده ماشي كده، وحصل اللقاء في ساحة غزوة أحد. بدأت المعركة شديدة حتى انتصر المسلمون في بداية المعركة، وبدأ الكفار ينسحبون، وبدأت النساء كان معهم نساء كمان بدأوا ينسحبون ويهربون، حتى رأوا يعني كان يرون خدم النساء اللي هي الخلاخل يعني اللي في رجليهم. وهنا وقعت غلطة شديدة جدا من بعض المسلمين اللي على جبل الرماة، مش كلهم، خلي بالكم خليكم معايا وليد، قلة من المسلمين على جبل الرماة شافوا المعركة انتصار وشافوا المسلمين بيجمعوا الغنائم، قالوا طب ما ننزل نشاركهم في جمع الغنائم. فعبد الله بن جبير اللي هو القائد قال لهم الرسول أمرنا اللي احنا نقف على الجبل لا نفارق الجبل. قالوا خلاص المعركة انتهت وننزل عشان نجمع الغنائم، فهو رفض، وفضل معاه فعلا مجموعة على الجبل امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل من نزل من المسلمين. فشاف مين الموقف ده؟ شافوا سيدنا خالد ابن الوليد، وكان لسه ما أسلمش، كان على الكفر، وهو أصلا قبل كده كان بيحاول أن يطلع من على جبل الرماة فعلا وما قدرش. فلما لقى معظم الرماة نزلوا من على الجبل، لف هو من ورا وطلع على جبل الرماة وقتل المجموعة اللي كانت باقية، وجه للمسلمين من ظهرهم، وحصل هنا الخلل وحصل الإشكال الكبير. في مخالفة أمر واحد يا جماعة من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ومش كل الجيش خالف، ده مجموعة بس اللي خالفت. أمال حياتنا لما نبص فيها احنا بنخالف كم أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة بتخالف كم أمر، عشان بعد كده نقول فين النصر، وليه اليهود بيعملوا، وليه الأعداء بيعملوا فينا كده. السبب فينا احنا، كل واحد مننا يقيس نفسه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ايه التقصير اللي عندي، ايه التفريط اللي عندي، وفي بيتي وفي زوجتي وفي أولادي. أمر واحد ومن قلة من المسلمين كان سبب لهزيمة للمسلمين، وكان سبب في مصيبة كبيرة جدا حصلت للمسلمين، هنقولها دلوقت. ان بدأ الكفار يتجمعوا تاني، اللي بيجروا بدأوا يرجعوا، وخالد من ورا والمسلمين في النص، بقوا زي الكماشة، بقى المسلمين في النص، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لدرجة ان اختلط جنود المسلمين بجنود الكفار، وبعض المسلمين قتل بعض المسلمين وهو لا يعرف بذلك، كاليمان والد حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. وأفرد الرسول صلى الله عليه وسلم في 9 من الصحابة، تخيلوا جيش كامل بتاع المشركين بقى ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معاه بس 9 بس من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وبدأت إشاعة تظهر إن الرسول قتل. وبناء على كده بعض المسلمين اتجه ناحية المدينة راجع، وبعض المسلمين بدأ يفر، وبعض المسلمين لما سمع إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة طيب طالما قتل ما تقوموا تموتوا على اللي مات عليه، هتفروا ليه وهترجعوا ليه؟ وبعض المسلمين يعني أنس بن النضر لما مر على بعض المسلمين وهم جلسوا وتركوا السلاح، فبيسألهم قالوا له الرسول قتل، قال لهم خلاص لو كان قتل قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم قال وأشار إلى المشركين اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء اللي هم الكفار، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء اللي هم المسلمين. ونشوف خلي بالنا في فرق في الكلام، الكفار قال أبرأ والمسلمين قال أعتذر، لأن في رابط بينه وبين المسلم، لكن الكافر في براءة يتبرأ منه. اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم كانت مأساة كبيرة جدا، وقع في بعض الحفر اللي كان حفرها أبو عامر الفاسق، كسرت سنة من أسنانه الرباعية، وجرح في شفته السفلى صلى الله عليه وسلم، وسال الدم من رأسه أو وجنته، ووقع لشقه صلى الله عليه وسلم. تخيل معايا المشهد، تخيل معايا الألم اللي كان في نفسية الصحابة رضي الله عنهم. ومع ذلك تخيلوا بقى كان بيقول إيه، كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إيه الرحمة اللي في قلبه صلى الله عليه وسلم، وإيه الحب لهداية الناس. مش الواحد يبقى في حاله ملوش دعوة بحد، ولا يؤمر حد بصلاة، ولا يؤمر حد بحجاب، ولا يؤمر حد بترك تدخين ولا مع... لا، إحنا أصحاب رسالة يا جماعة، إحنا عايزين نوصل الأمانة اللي جاهد من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل من أجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل في هذا المكان 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يدافعون عن دين الإسلام، دين الله عز وجل. فلذلك كل واحد منا يسأل نفسه ماذا أقدم أنا للإسلام، وهل الإسلام قضية حياتي فعلا، هل هو همي وشغلي، هل أنا مهتم به في حياتي اللي أنا أطبقه في نفسي وانشره في المسلمين وأعمل ليه. لما نختم كده ونبص بقى الصحابة قدموا إيه في غزوة أحد، سيدنا أبو طلحة رضي الله عنه وقى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى شلت يده، سيدنا أبو دجانة تترس عليه وكانت الرماح تأتي في ظهره، يعني بقى ميل على النبي صلى الله عليه وسلم كده ومغطيه، والرماح تيجي في ظهره زي المطر زي الشتاء ولا يتحرك أبدا. سيدنا عبد الرحمن بن عوف في جسمه 20 جرح، وهتم في أسنانه، ورجله أصيب فيها فعرج صار أعرج. أم عمارة النساء كان لهم دور، أتت لابن قمئة اللي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه، فأتت فاعترضت طريقة فضربها على عاتقه على عاتقها، فجرحت 12 جراحة. تخيلي كده الأخوات اللي معانا، امرأة تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجرح 12 جراحة في جسمها. سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه كان حامل اللواء راية المسلمين، الكفار هجموا عليه قطعوا ايده اليمين، راح مسكوا بيده الشمال قطعوا ايده الشمال، ضمه بعضديه حتى قتلوه رضي الله عنه وأرضاه. ثم أخذ اللواء سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبدأ المسلمون في التجمع مرة أخرى، وانسحبوا قليلا إلى جبل أحد في مكان يسمى الشعب، حتى جهزوا صفوفهم وتجمعوا مرة أخرى، وبدأوا في الثبات والصمود حتى فر المشركون. أم سليم رضي الله عنها وعائشة كانوا يحملون القرب فيها ماء لسقي الجرحى. أم أيمن كانت جاية من المدينة فلقيت بعض المسلمين راجعين المدينة، فقالت لواحد منهم هاك مغزلي وهات السيف، قلت له أنت راجع المدينة خد المغزل بتاع اللي أنا بعمل بيه الصوف، وهات السيف عشان أقاتل مكانك. سيدنا سعد بن الربيع رضي الله عنه وجدوا في جسمه 70 ضربة. سيدنا سعد قبل ما يموت قال للصحابة كلمة عايزين كلنا نحفظها، قال لهم إيه؟ لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. قال لهم مالكوش عذر لو الرسول اتقتل والمشركين وصلوا له وانتوا لسه فيكوا نفس. ودي رسالة لنا يا جماعة كلنا، إن دين النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بتتحارب حتى من بعض المسلمين للأسف، فضلا عن حرب الأعداء ليها. محدش فينا ليه عذر لو الحرب دي استمرت على السنة وإحنا عمالين نتفرج، ما بنستجبش لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بننصرهاش، ما بنعملش بيها. سيدنا حمزة رضي الله عنه قتل على يد وحشي بن حرب رضي الله عنه، وأسلم وحشي بعد ذلك، وبقروا بطنه، فتحوا بطنه وأخذوا كبده ولاكتها هند، أخذت حتة منها كده في بقها فلم تستصغها، وقطعوا أنوف وآذان بعض المسلمين في غزوة أحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرسول لما شاف المشهد بكى بكاء شديدا على عمه حمزة، لأنه كان يعني ظهيرا قويا للمسلمين في القتال، كان لا يستطيع أحد أن يواجه حمزة لقوته وشجاعته. وأيضا وجدوا حنظلة الراهب رضي الله عنه والملائكة تغسله، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب أخبروا أنه كان قد تزوج ليلة أحد، فلما سمع منادي الجهاد ترك زوجه وعروسه وخرج للجهاد في سبيل الله. تخيلوا يعني واحد ليلة الدخلة الصبح في معركة في جهاد في سبيل الله يطلع ويسيب كل حاجة ويقتل في المعركة. وشوف الواحد مننا في صلاة الفجر، شوف الواحد مننا متقاله تعالى في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في قافلة دعوية، في كذا، في درس حتى علم، ده لو لسه متجوز عمره ما هينزل. ده في ليلة الدخلة تاني يوم على طول كان نازل وقتل وغسلته الملائكة رضي الله عنه وأرضاه. النساء حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما المعركة خلصت ورجع المدينة كانوا يقابلوه ويسألوا الصحابة أخبار المعركة، فواحدة مثلا قالوا لها قتل أبوك، قالت ما فعل رسول الله، قتل أخوك، قالت ما فعل رسول الله، قتل زوجك، قالت ما فعل رسول الله، أكن دول ولا حاجة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لها هو بخير، قالت أرونيه أنظر إليه كمان. وأم سعد بن الربيع نعى إليها النبي صلى الله عليه وسلم مقتل عمرو ابن معاذ أخو سعد بن معاذ، فلما شافت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له خلاص المصيبة، ولكنها لها قيمة ولا لها قدر طالما انت حي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقتل من المسلمين في هذا المكان 70 صحابي رضي الله عنهم وارضاهم. دي رسالة لينا جميعا، الناس دي تعبت وقتلت وضحت حتى بأرواحها عشان يوصل لنا الدين، عشان توصل لنا الأمانة. احنا حجم تضحياتنا ايه؟ احنا اهتمامنا بالاسلام ايه؟ احنا حرصنا على الاسلام ايه؟ احنا اخلاقنا في التعامل مع بعضنا ومع الناس شكلها ايه؟ احنا بنقدم للاسلام ايه؟ دي رسالة. واحنا بنزور الشهداء هنا، جبل احد ورانا اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يقرب من المدينة يقول هذا جبل يحبنا ونحبه، جبل يحبه الله عز وجل، وهذا جبل الرمال الذي وقف عليه الصحابة رضي الله عنهم. وهنا أمام جبل الرماة سنزور قبور الشهداء، فيهم حمزة ومصعب وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قفوا على الشهداء وسلموا عليهم وادعوا لهم، وسألوا الله أن يحشرنا معهم وأن يجمعنا معهم في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في نصرة دينه، آمين، وأن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.